الذي نراه في هذا الحديث الصحيح هو ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، أن هذا الجهر كان من النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات من باب تعليمه لأصحابه الأذكار المشروعة عقب الصلاة. ويذكر الإمام أو العلامة العيني في كتابه عمدة البخاري شرح صحيح البخاري أن في الحديث نفسه إشارة واضحة إلى أن الجهر بالتكبير دور الصلاة لم يستمر أمره، لأنه قال كنا نعرف في عهد الرسول عليه السلام ذلك، وفي إشارة إلى أن ما عرفه لم يستمر العمل عليه، وهذا هو الذي يتناسب مع المبادئ العامة الواردة في الكتاب والسنة والتي تحض على خفض الصوت وعدم رفعه في الأذكار كلها، ومن أوضحها مناسبة بالنسبة لهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في السنن وغيرهما في السند الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا في المسجد فكشف الستار وقال: يا أيها الناس، كلكم ينادي ربه، ألا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة؟ كلكم ينادي ربه، ألا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة؟ هذا بما يترتب من رفع الصوت من التشويش على كثير من الحاضرين في المسجد، لا سيما وذلك مما يتنافى مع الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا قافلين في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا علونا شرفا رفعنا أصواتنا بالتكبير، وإذا هبطنا واهيا رفعنا أصواتنا بالتسبيح. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غاية، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. الشاهد في هذا قول عليه السلام: اربعوا على أنفسكم، اشفقوا عليها، لأن الذي تنادونه وتذكرونه هو سميع بصير، أليس هناك من حكمة في إتعابكم لأنفسكم برفعكم بأصواتكم في ذكر ربكم؟ هذا وهم في الصحراء، فما بالكم في المسجد الذي يفترض، وهذا واقع كما نشاهد دائما وابدا، ان يكون هناك بعض المسبوقين برقعه او اكثر، فحينما يرفع الناس اصواتهم بالذكر لا شك ان هؤلاء المسبوقين في صلاتهم يصيبهم شيء من الاذى ومن التشويش من التشويش. ولهذا صرح رسول الله عليه السلام في حديث أبي سعيد السابق ذكره: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. زاد الإمام البغوي وغيره: فتؤذوا المؤمنين، أي الجهر بالذكر تؤذوا المؤمنين، وليس ذلك إلا بالتشويش على التالين والذاكرين والمسبوقين من المصلين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.